لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزكاة نواصل الحديث حول ما يتعلق بأحكام الزكاة من خلال هذه الأبواب. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. قال: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. أي أن الأحاديث الواردة في هذا الباب تحث على الصدقة، تحث على الصدقة ولو كانت قليلة، تحث على الصدقة ولو كانت قليلة، أي ولو كانت شق تمرة، وأن هذه الصدقة القليلة قد تكون سببا في نجاة الإنسان من النار يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الصدقة القليلة قد تكون عند الله عز وجل لك يوم القيامة سبب في نجاتك من النار. وأما الحديث فكما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يستتر، أي أن يجعل بينه وبين النار ما يستره عنها وما يحجبه عن النار. قال: ولو بشق تمرة، دل على أن شق التمرة من الصدقة قد يكون هو الساتر الذي يحجب الإنسان عن النار. قال: ولو بشق تمرة. قال: فليفعل. قال: فليفعل، يعني حتى وإن لم يقدر أن يخرج من الصدقة إلا قدر شق التمرة فعليه أن يفعل، فهذا سبب بإذن الله في أن يستر من النار. وهذا الحديث فيه الحث على الصدقة ولو قليلة، الحث على الصدقة ولو قليلة، وفيه كذلك أن قليل الصدقة يكون سببا في النجاة من النار. ثم قال: وعن المنذر ابن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو العباء. قال المنذر ابن جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، يعني في أول النهار. قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتبي النمار أو العباء. هنا قال مجتبي النمار أو العباء، وقبلها قال عراة، فالمقصود أنهم يلبسون من الثياب شيئا لا يستر جميع أبدانهم، فهم أقرب إلى أن يكونوا عراة، لكنهم ليسوا عراة بالكلية، وإلا قال مجتابي النمار أو العباء، يعني يلبسون النمار والعباء. والنمار جمع نمرة، والعباء جمع عباءة. والنمرة هي ثوب من صوف منمر، ولذلك سميت نمرة، وهي ثوب من صوف رخيص الثمن ولا يستر جميع البدن، لا يستر جميع البدن، فأكثر أبدانهم تظهر. أو العباء، أو العباء يعني عباءة، واحدتها عباءة يعني يلبسون العباءة، وهي كذلك لا تستر جميع أبدانهم، وعليهم أثر الفقر ظاهر. قال متقلدي السيوف، بيصف وصفهم وصفا دقيقا، أنهم عراء مجتاب النمار أو العباء، متقلدي السيوف. متقلدي السيوف يعني يضعون السيوف في يعني نطاقها في ويعلقونها ونحو ذلك. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، عامتهم من مضر يعني أكثرهم. ثم قال بل كلهم من مضر، ويقصد بذلك أنهم من مضر قريش، يعني جاءوا من مكة ومن حول أو نواحي مكة، فهم من المهاجرين الذين جاءوا مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أو لما رأى بهم من الفاقة. قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير، أي تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم. قال تمعر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. الفاقة الفقر، والفقر الشديد. قال فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام. لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدخلون المسجد، وكان هذا قبل موعد صلاة، فدخل بيته وخرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم أمر بلالا فأذن وأقام. قال فصلى ثم خطب، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى حان وقت صلاة ليصلي بالناس، ثم يخطب بعد ذلك في الناس، ثم يخطب بعد ذلك في الناس. قال ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، جزاكم الله خيرا، إلى آخر الآية، إن الله كان عليما عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. العلماء يقولون تخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لأن فيها تذكير بحق الأخوة، تذكير بحق الأخوة. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فكلكم أبناء رجل واحد، كلكم أبناء لآدم. فكأنه صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين بالإشارة، ويمهد إلى أن هؤلاء الفقراء الذين جاءوا مهاجرين هم إخوة لكم. وتلا أيضا الآية اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، أيضا تذكير بفعل العمل الصالح وأنه ينفع الإنسان، إشارة إلى أن ما سيأتي من الحث على العمل الصالح وهو التصدق هذا ينفعك عند الله يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: تصدق رجل من ديناره، يعني اللي عنده دينار، اللي عنده درهم، اللي عنده أثواب، اللي عنده بر قمح يعني ودقيق ونحو ذلك، اللي عنده تمر، حتى وإن لم يكن عنده إلا شق تمرة فليتصدق. قال: فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، ثم قال: بل قد عجزت. صرة القطعة من الثياب التي تصر على ما بداخلها، فالرجل كأنه رضي الله عنه يمسكها بكفه أو يمسكها بإحدى يديه في كفه، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة. قال: ثم تتابع الناس، الناس لما رأوا هذا الرجل ذهب إلى بيته وجاء بهذه الصرة، قال: ثم تتابع الناس. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. كومين، الواحدة كوم، يعني رأيت أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من الطعام والثياب ونحو ذلك، من باب تصدق الناس على هؤلاء الفقراء. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة أو مذهبة، كأنه مذهبة أو مذهبة، يعني كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم قطعة من فضة طليت بالذهب، يعني علامة على الإشراق، علامة على الإشراق، أو تعبير عن إشراق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسروره صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة، ما هي؟ ها الجواب؟ جزاكم الله خيرا، أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا الذي بدأ بالصدقة، وبيانا للناس أن البادئ له أجر من تبعه، أن البادئ بالخير له أجر من تبعه، وكذلك البادئ بالإيش؟ بالشر والعياذ بالله والسيئة. فالرجل الذي جاء بالصرة هذا جعل الله له من الأجر أجر صرته وكل من جاء بعده، من غير أن ينقص الله من أجور من جاء بعده شيئا. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك، وعليه أن هذا أيضا فيه فضل من أنشأ خيرا وتبعه الناس عليه، فضل من أنشأ خيرا، بدأ بصدقة، أول واحد بدأ وقام يجري راح حاطط في الـ في الـ في الصندوق مثلا، أول واحد تفاعل مع الأمر مثلا، كأن يكون مثلا الخطيب الجمعة أو إنسان يحث الناس على الصدقة فقال تصدقوا، فقام أول واحد من الناس وأخرج من جيبه مثلا وجاء وتصدق، هذا له أجره وأجر من تبعه من الناس، وهكذا كل من سبق جاء من بعده له به أجر، أي له أجر من جاء من بعده، لأن هذا يزيد غيره في الحرص على فعل الخيرات. والشاهد كذلك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فالنووي رحمة الله عليه بوب وقال: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. فهذا فيه أن الصدقة ولو قليلة فإنها قد تكون سببا في نجاة الإنسان عند الله يوم القيامة. ثم قال: باب فضل المنيحة. باب فضل المنيحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوخها. باب فضل المنيحة. والمنيحة هي الشيء من الحيوان أو من الثمار يعطيه المسلم لأخيه ينتفع به وقتا، يعني إذا أعطاه الحيوان ينتفع بلبنه ونحو ذلك يوما يومين نحو ذلك، فهذه تسمى منيحة. إنه يبعث إليه الدابة مثلا، عنده بقرة عنده كذا، يبعث إليه يقول له خليه عندك اليوم وانتفع بمنافعها، يوم يأخذ اللبن بتاع أول النهار ولبن آخر النهار. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صبوحها وغبوخها. صبوحها طعام أول النهار منها، طعام أول النهار، وغبوخها طعام آخر النهار، آخر النهار. ولذلك قال: باب فضل المنيحة. فهذا فيه دليل على عظيم هذا الباب من أبواب الصدقة، عظيم هذا الباب من أبواب الصدقة. قال أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة. يعني نهى عن أمور في البيع ونحو ذلك، وأباح لهم هذا الأمر وهو المنيحة، إن يعطي المسلم أخاه الدابة مثلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ينتفع به يعني منافعها. وهذا من البر بين المسلمين، وأن يبذل المسلم لأخيه ذلك هذا من البر. والمنيحة كثر استعمالها في حق الحيوان أكثر، في حق الحيوان أكثر، وإن كانت تستعمل في حق الحيوان والثمار، في حق الحيوان والثمار. ثم قال: باب مثل المنفق والبخيل. باب مثل المنفق والبخيل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، وفي رواية جبتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. قال: باب مثل المنفق والبخيل، أي ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعبر به صلى الله عليه وسلم ويضرب به المثل على حال المنفق أي المتصدق وحال البخيل، وحال البخيل. فضرب لكل واحد منهما مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق. حقيقة وردت بعض الروايات بعض الروايات في بعض الكتب كتب الحديث فيها الحديث بلفظ مثل المنفق والمتصدق. انتبه، جاءت بعض الروايات بلفظ مثل المنفق والمتصدق، وهذا في الحقيقة المعنى يعني غير صحيح. ولذلك قال كثير من علماء الحديث هذا وهم من الراوي، هذا وهم من الراوي، لأنك ممكن تجد الروايات دي في بعض الكتب مثل المنفق والمتصدق ثم بقية الحديث. فالمنفق هو المتصدق، ولذلك الصحيح والرواية الصحيحة هي مثل المنفق أو مثل البخيل والمتصدق أو مثل المنفق والبخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل على الاثنين. قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان، في بعض الروايات جبتان. وجبة، الجبة هي الثوب الذي يلبسه الإنسان على بدنه. قال والجنتان يعني ما يستر، ولذا سميت الجنة جنة لأنها تستر ما من بداخلها من كثرة ما فيها من الإيش، الثمار والزروع والخضرة، فتستر ما من بداخلها من أهلها، ولذلك سميت جنة. نعم. قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق، الجبتين دول من حديد، هذا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثال على حال المنفق وحال البخيل. قال إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. المتصدق كل ما يهم بالنفقة يقوم الجبة بتاعته تتسع، وكلما تتسع يشعر بإيش؟ براحة، يشعر براحة. وكذلك الصدقة فإنها تجعل للإنسان عند الله سعة، وتجعل للإنسان عند الله البركة. ولذلك قال حتى تعفي أثره. تعفي أثره يعني ماذا؟ الثوب إذا اتسع وطال فإنه يعفي أثر الإنسان. يعني يعفي أثر الإنسان يعني ماذا؟ أنت عندما تمشي على الأرض خصوصا الأراضي الرملية، أنت عندما تمشي على الأرض فأقدامك تطرق على الأرض أثرا، فإذا كان ثوبك سابغا على الأرض أو يجر على الأرض ماذا سيفعل؟ سيعفي أثرك، يمحي أثرك، هذا يمحو هذا الأثر. فهذا هو المقصود، إن من طول الثوب يوم الثوب يفعل أن يعفي أثرهم. وهذا تمثيل على النماء، تمثيل على النماء والزيادة في المال بسبب الصدقة، فإنه كلما هم بالصدقة كلما زاد ماله، وكلما هم بالصدقة زادت البركة والسعة في ماله. نعم. قال وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه. البخيل كل ما يهم بالصدقة حاله ماذا؟ بيتراجع. البخيل كل ما بيهم بالصدقة يوم يفعل ماذا؟ يتراجع، يوم كلما يتراجع ويمسك ويشح يوم يحصل ماذا؟ الجبة تتقلص عليه، تنقبض عليه. قال وانضمت يداه إلى تراقيه. وهذا أيضا تمثيل لحاله، إن كل ما يمسك المال كل ما ربنا يضيق عليه أكثر، كل ما هو يمسك المال ولا يريد أن ينفق يضيق الله عز وجل عليه أكثر. قال وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت إلى حلقة أو حلقة وانضمت إلى وانضمت كل وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، اللي هي الجبة مصنوعة منها حلقات من حديد. كل ما هو يمسك المال الله عز وجل يضيق عليه وتضيق عليه الدنيا وبأمواله هذه. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. يجهد أن يوسعها، أيضا تمثيل لحاله في أنه في إمساكه للمال يظن أنه بيفعل ماذا؟ أنه هذه يسعة. كل ما يمسك المال يظن أن هذه يسعة، والعكس هو الذي يحدث. كل ما يمسك المال كلما تضيق عليه وتقل بركة المال عنده. الشاهد من الباب ضرب المثال على حال المنفق وحال البخيل، وأن المنفق الله عز وجل يخلف عليه ويوسع عليه وينمي له ماله. ثم قال: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي. هذا تبويب النووي، ويشير فيه إلى مذهبه يعني في هذه المسألة. باب أجر الخازن الأمين. الخازن اللي هو بيقوم على يعني خزانة البيت من طعام وشراب ونحو ذلك، عبدا كان أو حرا، هذا خازن، الشخص الذي يقوم على خزانة البيت. قال: والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها، أي أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها يعني من مال زوجها، غير مفسدة يعني غير مفسدة في مال زوجها، وإلا قد تتصدق فتفسد في مال زوجها. قال: بإذنه الصريح أو العرفي. إذنه الصريح أو العرفي، الإذن الصريح اللي هي كل أمر ما تريد أن تتصدق فيه تسأله فيه الإذن، أفعل هذا الأمر فيأذن، هذا يسمى إذن صريح، يعني أتصدق في هذا الباب يقول افعلي، هذا إذن صريح. أما الإذن العرفي كأن تعرف منه ومن عادته معها أنه لا يمنع، تعرف منه ومن عادته معها أنه لا يمنع، يعني يعطيها مثلا المصروفات ويقول لها افعلي ما شئت، ولا ينشغل هو تصدقت لم تتصدق، فعلت لم تفعل، هو يبيح لها أن تفعل ما تحب وما تشاء، ولو تصدقت فإنه يبيح لها ذلك، هذا يسمى إذن عرفي، هي تعرف منه وتعودت منه أنه لا يمنع من ذلك، بخلاف الإذن الصريح. بخلاف الإذن الصريح. ولماذا ذكر ذلك النووي؟ لأجل أن يعني يشير إلى توجيه الكلام في الأحاديث الواردة هنا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها. إذن ابتداء إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها فأفسدت فلا أجر لها، بل تأثم، بل تأثم يعني أرادت أن تتصدق من مال زوجها لكنها أضرت بزوجها بهذه الصدقة، فإنها تأثم في ذلك لأنها لم تحسن في ذلك. قال: كان لها أجرها، إذا أنفقت من مال زوجها غير مفسدة كان لها أجرها. كان لها أجرها، هل هنا يفهم منه أنها يجوز لها أن تفعل ذلك من غير إذن من الزوج؟ من غير إذن من الزوج، هذا الذي من أجله بوب البخاري النووي هذا التبويب. وكأن النووي رحمه الله تعالى يقول لنا أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، إما الصريح وإما العرفي. أما أن تتصدق بلا إذن منه سواء صريح أو عرفي فلا يجوز لها ذلك من ماله، يعني من ماله هو. لماذا؟ لأن هذا ماله. ولذلك إما أن تستأذن إذنا صريحا أو تعرف منه، أو هو أطلق لها هذه المسألة وهي تعرف منه ذلك، خلاص يبقى ده إذن عرفي. نعم. ويسمى إذن عام، أنه يأذن لها في النفقة والتصرف. قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسبت، وله مثله بما اكتسبت، أي لزوجها مثل هذا الأجر بما اكتسبت، لزوجها مثل هذا الأجر بما اكتسبت. يعني المرأة لما تصدقت نالت أجرا من الله تعالى، كذلك زوجها له مثل نفس الأجر. هي أجرها لأنها الفاعلة، وأجره هو لأنه هو صاحب المال، صاحب المال. قال: ولها بما أنفقت. قال: وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. وللخازن مثل ذلك أيضا. الخازن كما ذكرنا الذي يقوم على خزانة البيت من طعام وشراب ونحوه، فهذا الخازن أرسلته المرأة وليس هو الذي يتصرف من نفسه، أرسلته المرأة بالصدقة فله أجر أيضا. يعني المرأة أرادت أن تتصدق مثلا على بيت فلان، فجاءت من أو قالت للخازن: هات من الخزانة، خزانة الطعام كذا، واذهب إلى بيت فلان أو بيوت فلان وأعطيهم من هذه الصدقة كذا. قال: وللخازن مثل ذلك. الخازن له أجر إن هو شال هذه أو حمل هذه الصدقة وذهب بها إلى يعني الفقراء ونحو ذلك. وهذا في إشارة إلى فضل من يعمل على توزيع الصدقات على الناس. يعني إخواننا الذين يعملون في لجان الزكاة، اللي يحمل الزكاة ويمشي بها بس في الشارع يوديها لغاية الفقير له أجر عند الله عز وجل. قال: وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. كل واحد له أجر، الزوج له أجر، المرأة لها أجر، الخازن اللي حملها إلى الفقير له أجر. وإن كانت الأجور في الحقيقة تتفاوت وتختلف بكثرة الفعل وقدر الصدقة، بكثرة الفعل وقدر الصدقة. يعني ماذا؟ يعني لو أن المرأة مثلا أو لو أن المتصدق عموما أخرج شيئا يسيرا، شيئا يسيرا، وليكن مثلا كف من تمر مثلا، وهذا الخادم أو هذا الخازن حمله وسار به من قرية إلى قرية، فأجره لعله يكون أكثر من أجر من المتصدق، والعكس كذلك. فلو أن الإنسان المتصدق تصدق بكثير فحمله الخازن خطوات، يعني البيت المجاور، فليس له مثل أجر من المتصدق. يعني حتى لا يتوهم أن المتصدق لابد دايما يكون هو والإيش والخازن في الأجر سواء، لا مش شرط، ممكن يكون المتصدق أكثر في الأجر من الخازن، وممكن الخازن يكون أكثر في الأجر من المتصدق بحسب الفعل والحركة والمجهود والبذل ونحو ذلك. وهذا الحديث فيه فائدة كبيرة جدا، وهي أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. ويدل عليه أن الثلاثة أجروا: صاحب المال والزوجة والخازن. ثم قال: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. باب ما أنفق العبد من مال مولاه. قال عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. قال باب ما أنفق العبد من مال مولاه. ولم يذكر النووي أي كلام وتفصيل حول المسألة، يعني كأنه يقول باب ما أنفق العبد من مال مولاه ما حكمه، وذلك لتنوع وجوه المسألة، فلذلك لم يقطع بشيء. قال عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا. عمير هذا كان عبدا عند أبي اللحم. قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ هل يصلح لي وأنا عبد أن أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. هذا الحديث في الحقيقة ظاهره يعارض أيضا ما جاء في الأحكام المتعلقة بالعبيد، وأن العبد لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن سيده، ولذلك فهذا محمول على ما إذا كان العبد يظن رضا سيده بذلك. هو يظن أن سيده يرضى بذلك، سيده بيثق فيه ويعني يراه عبدا صالحا، وهو يظن أن سيده يرضى ذلك، فلو رجع إلى يعني سيده فقال تصدقت اليوم بكذا، قال جزاك الله خيرا. فهذا الذي يحمل عليه أنه يعلم رضا سيده، وإلا فالأصل أن العبد لا يتصرف إلا بإذن السيد، لا يتصرف إلا بإذن السيد. ويدل عليه رواية أخرى هو عن نفس الصحابي رضي الله عنه، عمير هذا مولى أبي اللحم، رواية أخرى ولعلها رواية تفصيلية لهذا الحديث، وهو أنه تصدق بشيء من مال سيده فجاء سيده فضربه، كان بيشوي له لحم فمر به بعض الفقراء فأعطاه، فجاء سيده فضربه وقال كيف تتصدق من مالي بغير إذني، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما، الأجر بينكما. فهنا قال العلماء هذا محمول على أن العبد إذا اعتقد رضا سيده بذلك، يعني يكون له أجر بذلك. طيب هذا العبد سيده اعترض على ذلك، فبعض العلماء قال الأجر هنا المقصود به النية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ليك أجر نيتك أنك نويت بها إعطاء الفقير. لكن خلاصة المسألة أن العبد لا يجوز له أن يتصدق إلا بإذن السيد، وإذا كان يعلم من سيده رضا التصدق جاز له أن يفعل ذلك. هو أشبه بمسألة أيضا الإيش؟ المرأة، أشبه بمسألة المرأة. طيب نقف على هذا القدر وننتقل إلى مختصر صحيح البخاري. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.